الذين جعلوا القرآن

يشركون إلى الذي أنزل من تسيئون Oh, no. لعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Wow.